بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى كلام الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام، وهي الرسالة في صفحة 207، وهي مهمات في أمر الردة وهي في النواقض. وهذه رسالة، هذه نفيسة، موجودة في تاريخ الغنام، وكان السائل يبدو أنه فقيه ومع الشيخ هو على الحق، لكنه يسأل عن أشياء دقيقة مهمة، ويسأل خاصة عن أشياء في الإقناع، والإقناع هذا هو هذا الكتاب، وهو اسمه الإقناع لطالب الانتفاع، ألفه شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي المتوفى سنة 968 في آخر القرن العاشر. هذا الإقناع هو عمدة الحنابلة المتأخرين، وعليه معولهم، ويفتون به ويقضون بما فيه. وكذلك في شرحه كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي صاحب الروض المربع. فكان هذا السائل يسأل الشيخ عن كلمات في الإقناع، وحتى نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد هو أخذها من عباراتها من الإقناع، وهي كما قلنا أمثلة للنواقض وليست حاصرة. وكلامه في الإقناع يدل على أن الشيخ دائما يحجهم بكتبهم، يقول انظروا إلى كلام المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية. ففيه باب في آخر المجلد الرابع، هو أربع مجلدات، طبعته دار هجر وبتحقيق عبد الله التركي ومجموعته، يقول في كتاب حكم المرتد، وهي العبارات اللي نقلها هنا، يقول: من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولد أو ادعى النبوة أو صدق من ادعى النبوة أو جحد نبيا أو كتابا أو شيئا من الكتاب أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله ورسوله أو كتبه، قال الشيخ، يعني يقصدون ابن تيمية، ينقلون منه: أو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا يكفر، أو جعل بينه وبين الله وسائط توكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا انتهى، أو سجد لصنم أو شمس أو قمر بمجرد الفعل، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، وهذا سيسأل عن هذه العبارات، أو وجد منه امتهان للقرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته، أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر، لا من حكى كفرا سمعه ولم يعتقده أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، هذا سيسأل عنه الآن، ولا من جرى على لسانه كلمة الكفر سبقا من غير قصد لشدة الفرح أو الدهش أو غير ذلك، كمن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه أو أتى عرافا فصدقه ما يقول، فهذا تشديد وكفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام، وهذا أيضا سيسأل الشيخ عنه الآن، ومن أتى بقول يخرجه عن الإسلام كقوله عن نفسه هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي أو يعبد الصليب أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمه أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع يعني الخالق أو سخر بوعد الله أو وعيده، سخر بالقبر أو بعذاب القبر أو عذاب النار أو غيره، أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة فهو كافر، هذه كلها بالإجماع. قال الشيخ، رجع لابن تيمية: ومن اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن اللي يفعل اليهود والنصارى عبادة لله، أو أن الله يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها أو إقامة دينهم، وأن ذلك قربها وطاعة، فهو كافر إجماع. وكذلك من فتح معابد الجاهلية والأوثان والأضرحة وأعانهم أو اعتقد أنها قربة أشد مما في الكنائس. ومن اعتقد أن أهل الكنائس إذا زاروا كنائسهم أن ذلك قربة إلى الله فهذا مرتد. وللأسف أن كثير من أهل مصر وأهل الشام يعتقدون الأقباط اللي عندهم أنهم يتقربون إلى الله وأنهم يصححون دينهم. ومن قال ما ثم إلا الله، وهذا دين أهل التبليغ الآن، أو يقول إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، أو العبد رب والرب عبد، أو يقول الله في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات، فهذا كافر ومرتد ولا شك في هذا. ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباع الرسول، أو أنه له الخروج عن اتباعه، يا كثر هؤلاء، أو قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، شوف نفس الألفاظ اللي ذكرها الشيخ في نواقض الإسلام، أو قال إن غير هديه أكمل من هديه فهو كافر إجماع. وهذا أيضا كثير في الناس. ومن قال أو ظن أن قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال إن قضى بمعنى قدر، والله عز وجل إذا قدر شيء وقع، فإذن قدر الله أن تعبد الأصنام، إذن هو يرضى ذلك، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فهذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. ومن استحل الحشيشة، حشيش اللي يشربون هذا، كفر بلا نزاع. ومن لعن التوراة وهو يعلم أنها كتاب من عند الله منزل ويجب الإيمان بها، فهذا أيضا مرتد. أما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان، قال الله يلعن دينك أو سب دينه، ويقصد دينه الموجود الآن، فهذا قال الشيخ لا بأس عليه في ذلك، بل هذا حق. ومن سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبه دعوى أن علي إله أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من لم يكفره أو من توقف في تكفيره عند العلماء كافة. ومن زعم أن القرآن نقص منه شيء أو أن له تأويلات باطنة كتأويلات الأشعرية وغيرهم، لكن هذا يقصد تأويلات القرامطة والباطنية، فلا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. ومن قذف عائشة رضي الله عنها كفر بلا خلاف. ومن سب غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه كقذف عائشة، حتى ميمونة وحفصة وجويرية من قذفها أو تكلم فيها أو سبها فهو كسب عائشة، عائشة لأن نزل فيها قرآن. ومن سب أحد الصحابة تقدم قال وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم أو في دينهم، كمن وصف بعض الصحابة ببخل أو جبن أو قلة علم، فهذا يستحق التأديب والتعزير البليغ ولكن لا يكفر. وذكر التفاصيل هذه كلها. الشيخ الآن هنا يسألون عن هذا، يقول السائل المسألة الأولى قوله في الإقناع في باب حكم المرتد أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله كفر، قال فما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟ ترى السائل هذا فقيه ودقيق، وهذا يا إخوان الواجب علينا الفقه في دقائق التوحيد، لأن بعض الإخوة يعني يفهم التوحيد على وجه العموم ويظن أنها أتقن، وإذا جاءت مسألة واحدة ضاع فيها، ما يدري هو شرك أكبر ولا أصغر ولا بدعة ولا، يضيع فيها. وكذلك في مسائل السنة، قد يظن أنه ضبط، قرأ الشريعة وقرأ الإبانة وقرأ اللالكائي وخلاص قال ضبط السنة، هو ما ضبط، لأن كما قال أحد الإخوة الكتب هذه مثل اللي يركبك على قطار ويوريك الحدود، يقول ترى هذا الحد بيننا وبين الأشعرية، وهذا حدودنا من القدرية، وهذه حدودنا من المرجع، وهذه حدودنا من الخوارج، هو مركبك على القطار ويوريك حدودنا يا أهل السنة، وأنت في القطار على وجه سريع يقول لك مثلا نعتقد كذا ونعتقد كذا، هذا ممتاز على وجه الإجمال ممتاز، لكن راكب القطار بعد ما يعرف حدودنا من حدودهم، وأن اللي هنا في أهل السنة واللي هنا في أهل بدعة وفي أهل الشرك، يجب عليه عاد يمسكها واحد واحد، لأن بعضهم تجد قرأ اللالكائي وقرأ الإبانة وقرأ الشريعة وقرأ وتسأل مسألة في القدر ضاع، مسألة في الصفات في ما يدري. فكيف عاد بالتوحيد؟ سمع شرح كتاب التوحيد وسمع شروح الملة وكذا وتسأل في مسائل مثل هذه الآن ما يدري، هذا الجهل فيها مشكلة. يعني ينبغي الإنسان أن يكون متأني في الطلب، والعلم شعاب وأودية يأخذها شوي شوي. شوف أسئلة هذا، أسئلة دقيقة. يقول طيب حدد لي ما هو الاستهزاء المكفر. إحنا الآن نتكلم عن أكبر حد، حد الإسلام من الكفر، وش وصف الاستهزاء المكفر؟ طيب المسألة الثانية بإمكانكم تكتبون فوق الأولى المسألة لأنها الآن بيجي، وتضعون لها عنوان ضابط الاستهزاء المكفر. هذه المسألة الأولى. الثانية مكونة من جزئين، قال قول الشيخ أو كان مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، فما معنى هذا؟ هذا المسألة الثانية الجزء الأول، نكتب عنده ضابط البغض المكفر. ايش معنى مبغض؟ الجزء الثاني وقوله أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، ساقط كلمة يسألهم كما قرأت عليكم الآن من الإقناع، ويتوكل عليهم. أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. السؤال أيضا في جزئين، ما وصف هذه الوسائط رقم واحد، وما وصف التوكل والدعاء والسؤال اثنين، أيضا كلمة وصف الثانية. يسأل يقول وش معنى الوسائط وش معنى يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم التوكل والدعاء والسؤال. هذا المسألة الثانية بجزئيها، البغض والوسائط، ضابط هذا وضابط هذا. المسألة الثالثة قولهم أو قوله، ممكن تقول قوله أيضا، هذه تصحيف لأنه يتكلم عن صاحب الإقناع، قوله كما قبلها وبعدها، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كفر، فما وصف هذا الفعل، كلمة الدين هذه أيضا مصحفة، فما وصف هذا الفعل والقول المكفر. إذن عنوان المسألة الثالثة ضابط الفعل أو القول الصريح، ضابط الفعل أو القول الصريح. هو الآن السؤال المسألة الأولى يسأل عن الاستهزاء، المسألة الثالثة يسأله عن كلمة أنه جاب قول صريح في الاستهزاء أو فعل صريح في الاستهزاء، فما وصف هذا الفعل والقول المكفر. إذن عندنا في المسألة الثالثة تصحيفين، كلمة قوله وكلمة الفعل. المسألة الرابعة قوله أي نفسه، قوله يعني صاحب الإقناع، أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر بذلك اللي قرأت عليكم قبل قليل. هل المعنى نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟ شوف كيف السائل إذا كان فقيه كيف يجيب لك الدقائق الأمور. يقول هو الآن يقول قبل قليل يقول إن اللي يحكي الكفر ما يكفر، واللي ينطق الكلمة ولا يعلم معناها ما يكفر، واللي سبقت على لسانه مثل اللهم أنت عبدي وأنا ربك ما يكفر. طيب مسك هو هذه الكلمة قال اللي نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، تقول إنه ما يكفر، يقول صاحب الإقناع ما يكفر، وقف الآن. ويا زين هذا اللي يقولك وقف يبغى يفهم، والشيخ مدحه ترى وقال هذا هو الدين وهذا هو العلم، وقف وافعل واسأل ولا تعتذر، لا تقول أعتذر ولا شيء. يقول السائل فيه احتمالين، لم يعلم معناها، هل لم يعلم معناها بمعنى أعجمي ما يدري وش معناها، قال لك كلمة ما يدري وش معناها ما يعرف شرحها، أو هو يدري معناها بس ما يدري إنها تكفر. يقول والله ما دريت إنها تكفرني. واضح الفرق بين اثنين. مثال ذلك الزاني، الزاني الجاهل، في احتمالين، في احتمال إنه جاهل إن الزنا حرام، وهذا ينظر هل هو حديث عهد مو بحديث عهد، هذه مسائل أخرى، وأيضا هل الإسلام توه جديد ولا أمر معلوم بالضرورة. الاحتمال الثاني هو يدري إن الزنا حرام بس ما يدري إن عقوبة الرجم، يقول أنا والله داري إن حرام بس ما دريتكم ترجموني. هل جهله بالرجم يسقط عنه الرجم؟ بالاتفاق ما يسقط، بس أنت داري إن حرام خلاص، عاد هذا الباقي صنعه عندنا حنا، حنا نعلمك وش في الدين، بس أنت الآن أقدمت على هذا الفعل وتدري إنه حرام وأنت محصن، الباقي عند القاضي. فهذا يسأل يقول هل كلمة ما أعرف معناها، هل هو ما يدري عن معناها مرة، ولا يدري عن معناها بس ما يدري إنها تكفر؟ والشيخ سيحتج عليه بأهل تبوك اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هم يدرون عن معناها بس ما يدرون أنها تكفرهم، ومع ذلك قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب إذن هذا بالنسبة لهذه الرابعة، عنوانها ضابط الجهل الذي ينفعه والذي لا ينفعه، ضابط الجهل الذي ينفعه والذي لا ينفعه، يعني ينفعه في درء الكفر عنه. المسألة الخامسة قولهم، هذا أيضا تصحيف، قوله يعني صاحب الإقناع، ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غير أبيه، لفظ الجلالة هذه مصحفة قرأناها قبل قليل، كدعواه إلى غير أبيه، ترى هي تشبه في الرسم تشبه كلمة أبيه لفظ الجلالة بس بدون نقط، كدعواه إلى غير أبيه إلى آخره، إلى آخره قرأناها الآن، ومن أتى عرافا غير. للعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب، أيها أقرب إلى الصواب، هذا عنوان المسألة الخامسة، ضابط الكفر دون كفر، أو حكمه، حكم الكفر دون كفر، يعني في المسألة هذه. المسألة السادسة الذبح للجن، قال الشيخ وأما ما يذبحه الآدمي خوفا من الجن فمنهي عنه. شوف اللي دائما عمدته على كتب الرجال أحيانا يضيع، يمسك كلمة منهي عنه يقول طيب وش يقول، ونحن لم نفهم من النهي إلا هذا، إلا الكفر أن يذبح للجن. قال لكن إذا قلنا يكفر من ذبح للجن، قالوا ما دليلكم؟ فما دليلنا على المخالف؟ لأنهم الآن الحكم بينهم الإقناع، ما عندهم، ما هم مهتمين لا بكتب السنة ولا كتب القرآن ولا التفسير ولا التوحيد. والشيخ نفسه يقول أنا ما شفت النور لين طلعت من البوتقة هذه وقمت أقرأ في كتب التفسير والحديث. هم الآن الحكم بينهم الإقناع، في يجي واحد موحد هو الآن يلجأ العالم يقول علمني، يقول يا ناس الذبح للجن كفر شرك، فيقولون صاحب الإقناع يقول منهي عنه، ما قال كفر، خلاص نكتفي بكلام صاحب الإقناع، فيقول هو الآن وش دليلنا على المخالف. طيب هذا دليل كفر من ذبح للجن. السادسة يطلب دليل كفر من ذبح للجن، وكلمة منهي عن هذه وش معناها. طيب المسألة السابعة قوله أيضا إذا دعاه إمام أو نائبه، وهذه موجودة في الإقناع، يعني أول شيء يدعوه الإمام أو نائبه. وقوله الثانية ولا يكفر، شوف ترى في فرق بين كفر ولا يكفر وبين ولا يكفر، هنا الآن يقولون ولا يكفر أي يحكم بكفره قضاء، ويقاتل ولا يكفر ولا يقاتل قبل الدعاية، يعني قبل أن يدعى، هذا كلامهم الآن إذا دعاه إمام أو نائبه. وأنه يقولون ما يكفر مو بما يكفر، واضح الفرق بين الثنتين، ها مو بما يكفر، ما يكفر يعني ما يحكم عليه قضاء، الإمام يحكم عليه أنه كافر ثم يبني على ذلك قتاله، هو قد يكون كفر لو مات قبل الإمام حكم كافر، لكن الإمام الآن بيرتب عليه القتال وغيره. ترى هذه المسألة هي تشكل عليهم دائما وتشتبه عليهم في كلام الشيخ. مثال ذلك الآن اللي عليه دين، هذا من الآن هو ذمته مشغولة، لكن متى تسجن الشرطة عندنا؟ إذا طلع عليه صك. الشرطة الآن لو تجيب أي واحد تقول اسجنوه يقولون عليه صك، إذا قلت ما عليه صك قالوا روح للشيخ. فإذا حكم الشيخ بعد الدعوة وبعد البينات إن هذا في ذمته 100,000 لهذا وطلع صك وإنها واجبة، خلاص صاحب الصك يروح بالشرطة الآن يسجنونه. طيب هل ذمته ما انشغلت إلا بعد الصك؟ ولا ذمة مشغولة من أول الأمر من الدين، ذمة مشغولة، لكن قضاء الآن صار حكما، والآن سيبني الإمام قتال أو سجن أو إلى آخره. كذلك هنا، طيب يقول الآن عندنا حكمين، إن لابد يدعوه إمام ونائب، وإنه ما يكفر ولا يقاتل إلا بعد الدعوة هذه. هل المتغلب على بلد حكمه حكم الإمام الأكبر يعني اللي جاب شورى وبخلافة في الدعاية وإقامة الحدود، ترى دائما يدندنون عليه الخوارج، يبعطلون الدين كله والدنيا والشرائع لين يجي الإمام. وحتى الألباني كان يقول بهذا، كان يعني في كلامه دائما يقول يعني الإمام الأكبر، ما في إمام أكبر الآن، فهم يريدون التعطيل الحدود والشرائع وكل شيء. حتى قطب ما كان يصلي الجمعة يقول ما في خليفة، ما في إمام أكبر، فيعطلون الصلوات كلها، يقولون لازم إمام، لازم إمام أكبر. الشيخ الآن رد عليهم رد طريف، قال أول شيء إذا كان هذا كلامكم حتى قضاءكم باطل، لأن القضاء مربوط بالإمام. إذا قلتوا ما في إمامة وراك أنت، وراك تقضي، وحتى إمامتكم للصلاة وحتى وظائفكم الشرعية. هم لا، قضاءنا زين والدراهم اللي تجينا زينة والإمام زين، لكن إذا جاء في أمور التوحيد قالوا ما في إمام يدعوهم، لازم إمام الأكبر. قال هل المتغلب حكم حكم الإمام في الدعاية وإقامة الحدود أو لا، وهل يلزمه، وهل الثانية ساقطة، وهل يلزمه ذلك شرعا أم لا، يعني هل المتغلب بسيفه يلزمه ذلك شرعا أم لا، وإذا تركه وهو يقدر عليه ما حكمه، إذا ترك الدعوة وإقامة الحدود وهو قادر ما حكمه. سؤال ممتاز واضح. هذه المسألة السابعة في المتغلب، في المتغلب اللي هو غلب بسيفه. المسألة الثامنة، سبحان الله هذا رجل بس ما سموا لنا منه، يمكن اللي متابع رسالة الشيخ يعرفه، هذا رجل فقيه والشيخ واضح أنه محب له وانطلق معه. الثامنة المسائل الفروعية من الطهارات والصلاة والزكاة والحج والمعاملات والأنكحة والدعاوى وغيرها، نحن عندنا أن تعلمها وتعليمها بعد معرفة الله وتوحيده وإفراد العبادة له أنه هو الفقه المتفق على فضله، وهو العلم النافع، وهو الأفضل بعد الجهاد. كلام ممتاز، الإنسان يفقه في الدين بعد أن يضبط التوحيد السنة. قال هذا الفقه المتفق على فضله، وهو العلم النافع، وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض وبعد الجهاد في قول، والقول الثاني أنه من الجهاد، هو أفضل شيء بعد الفرائض على حسب وضع الإنسان وزمانه ومكانه. قال هذا واضح الآن، هذه مقدمة. فهل بدال الواو فاء، لأن هذه مرتبة على المقدمة. فهل الفتوى من كتب الترجيح، فهل الفتوى تكون، لأن هو الآن بيجيب الاحتمال الثاني، فهل الفتوى تكون من كتب الترجيح المسمى عند أهل العلم التي أيضا التي ساقطة وتكون ساقطة، التي أفردوا فيها الراجح عندهم وأوردوا القول المقابل المقوى عندهم في بعض المسائل؟ هذا الاحتمال الأول. يقول تبغون نفتي الناس ونقضي في كتب الترجيح اللي تذكر لك الراجح في المذهب، وأحيانا ترجح قول آخر وتذكره وتقويه، هل هذه اللي نعتمد عليها في الفقه، أم الفتوى من المطولات؟ يعني نقرأ المغني ونشوف عاد المغني يذكر الأئمة الستة، أئمة الأمصار الليث والأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ويذكر الأقوال كلها، فهل نقرأ المطولات؟ قال وربما أطلقوا الأقوال فلم ندري ما نفتي به أو نعمل به من الأقوال. يقول إذا قرأنا المغني مثلا ما نعرف نرجح، عندنا أحيانا ثلاثة أقوال، خمسة، أربعة، ستة، إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح. يقول ما نعرف نحن نفتي أو نعمل إلا بالكتب اللي فيها قول واحد ومرجح ومنتهي خالص جاهز، ونحن فرضنا التقليد. يقول حنا ما وصلنا إلى مرتبة الاجتهاد إن حنا ننظر في النصوص، وترى هذا كان الشيخ يحارب بهذه المسألة لأنهم بالغوا فيها. صحيح أن الإنسان ما يتقحم الاجتهاد إلا بأدواته، لكنهم بالغوا فيه إلى حد أنك خلاص ما تقرأ القرآن والسنة ولا تستخرج أنت أحكام، أنت فرضك التقليد ما عندك إلا هذا، إما أنك تختار بين الأقوال وإلا تأخذ لك كتاب جاهز فيه ترجحات وتعمل بها وتقضي وتفتي. قال فما نفتي به منه. هذا المسألة الثامنة. هذه المسألة الثامنة وهي في الفتوى من المختصرات أو المطولات. المسألة التاسعة، بعض الناس يحتج علينا أن المرتد لا يقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها ثبوت الردة، فما الجواب؟ هذا أيضا يقول المسألة هذه في مسألة القتل قبل الاستتابة، القتل قبل الاستتابة. يقول الشيخ حنا ما نقتلهم إلا بعد اللتي واللتية كما يقول. يقول إنكم يعني هذه تهمة، أنكم تقتلون الناس بدون استتابة والمفروض تستتيبونهم واحد واحد. طبعا يعني فيه تفصيل في الاستتابة وفي تفصيل أصلا في الدعوة قبل القتال، هل هي واجبة ولا مي بواجبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيت ناس وما دعاهم ولا استتابهم وسباهم وقتلهم، فيه تفصيل. فيقول بعض الناس يحتج علينا، معناه يجادلنا. الحجة في القرآن بمعنى الجدال، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب. في بعض الناس يجادلنا يقول طيب المرتد ما يقتل إلا بعد الاستتابة وأنتم تقتلونه، وقبلها قبل الاستتابة ما عليكم إلا إثبات الردة عليه فقط، فما الجواب؟ طيب المسألة العاشرة، قولهم في الاستسقاء يعني قول الحنابلة المتأخرين في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين، وقولهم يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح وقيل يستحب. قال أحمد إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، إنه يتوسل يعني الداعي. قال أحمد فيما يروى عنه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، يقول اللهم أسألك بحق نبيك أو أسألك بنبيك أو بعبدك، هو يسأل ربه، لكن يتوسل كما يتوسل بعمل صالح، كما يقول اللهم من يتوسل إليك بالتوحيد وبأني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأتوسل إليك بشيبتي في الإسلام، وأتوسل إليك بفريضتي، وأتوسل يعني يتوسل إلى الله، يتحبب ويتذلل إلى الله وحده. فما حكم من يقول اللهم أني أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا طيب. وقال أحمد في قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال الاستعاذة لا تكون بمخلوق، معناه كلمات الله ليست مخلوقة، كلمات الله منه. فما معنى هذا الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله؟ فيه تصحيف أيضا. فما المعنى؟ وقولهم في الشرح قال إبراهيم الحربي الدعاء عند قبر معروف يعني معروف الكرخي الترياق المجرد، عند قبر معروف الدعاء عند قبر معروف الترياق، هذا الخبر الترياق المجرد معروف الكرخي، والترياق معناه الشفاء، الترياق هو العلاج اللي يدخل على المرض ويخرجه، وأحيانا يكون الترياق سم لكنه يعني علاج. الآن وش علامة الصيدليات وعلامة وش علامتها؟ ثعبان، ثعبان فوق الكاس. ليش ثعبان؟ لأن الترياق، لأن السم تدخل عليه سم وبإذن الله. قال فما معنى هذا الكلام؟ قال في الفروع قال شيخنا يعني ابن تيمية وصاحب الفروع بن مفلح قصده للدعاء عنده، اللام ساقطة، قصده يعني قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة. فما معنى هذا الكلام؟ ماشي، هو الآن دقيق، هذا يبغى يفتح كل الملفات ويشوف وش كل واحدة وش غايتها. واضح كلامهم هذا؟ وترى هذه المسائل اللي قلت لكم ما لازم نتقنها، لازم نتقنها. هو بنقول نعرف التوحيد ولو واحد يسألك تلخبط، إما تكفر واحد ما يكفر الله ورسوله، وإلا واحد تخليه مسلم هو كافر، ما عاد تدري الحدود بين الشرك والبدعة والشرك الأصغر والأكبر، ما تدري. مثل هذه الآن المسائل الدقيقة هذا. طيب المسألة الحادية عشرة والأخيرة، قال في الإقناع في آخر الجنائز، وشوف اللي يعتمد على كتب متأخرين يجي عنده مشاكل كثيرة. ولا بأس بلمسه أي القبر باليد، وأما التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء عنده، معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره أو النذر له ونحو ذلك، قال الشيخ: فليس هذا من دين المسلمين. الشيخ ابن تيمية يقول: ليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك. يقول عاد السائل: طيب وقف، هذا كلام ابن تيمية، وش يقصد؟ هل هو شرك أصغر أو شرك أكبر؟ لازم الإنسان يصل إلى كل مسألة، يصل إلى الغاية، إلى المدى، يستبرئها، هل هو شرك أصغر أو أكبر؟ مع قوله هناك في باب النذر، هذا ضابط الإقناع، يقارن بين باب الجنائز وباب النذر. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية: النذر للقبور وأهل القبور كالنذر لإبراهيم عليه السلام أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به. مع أنه طبعا كلمة نذر معصية لا تعني أنه مو بكفر، والشيخ سيبين هذا. مع قوله في الجنائز قبله في الشرح: يكره البناء على القبور، وهذا أيضا جاءتنا في دليل الطالب أنهم قالوا يكره البناء على القبور، إلى أن قال ابن القيم: يجب هدم القباب. طيب هي الآن مكروهة ولا يجب هدمها؟ وش الكراهة هذه؟ هذه اللخبطة اللي جاءت عند المتأخرين. إلى أن قال: ويكره المبيت عنده وتجصيصه وتزويقه إلى آخره. إلى أن قال: فالظاهر من هذه الكراهة أو التحريم، يسأله الآن: وهل بدال الفاء واو عليكم السلام، وهل يترتب على هذا غير الكراهة والتحريم؟ يعني هل في المسألة عاد فيها شرك، فيها بدعة، فيها شرك أصغر، فيها، ولا بس تدور بين الكراهة والتحريم؟ يقول عاد في الأخير: أفدنا جزاك الله خير. والله أنه بعد جزاه الله خير. طيب نسمع عاد كلام العالم الراسخ. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: بعد السلام سرني ما ذكرت. أول شيء، وترى العالم الراسخ يفرح بالأسئلة حتى لو ما عنده جواب، يقول ما أدري وما يستحي، يروح يبحث هو. وخاصة الشيخ بيذكر الآن ملمح مهم، وما يحيى العلم إلا بالمدارسة، والإنسان قد يخطئ، قد يخفى عليه شيء. إذا كان مبهم الدنيا ما يهم، ما مشكلة إني ما أدري الآن، بروح أتعلم، أبرسخ زيادة، أحيط بها علم، بس ما يحيى العلم إلا بهذه الأشياء، إلا بهذه الأشياء، وخاصة من المسترشد. أما المجادل وهذا اترك، هذا لا تجيب لا في كبير ولا صغير. لكن إذا جاك واحد يقول أنا معك على الطريق وأنا ضابط التوحيد وعارف، لكن عندي مسائل صغيرة جزئية أبغى أستبرئها، أبغى أصل إلى اليقين فيها، علمني، تقول جزاك الله خير. مثل ما قال الشيخ، قال الشيخ: سرني ما ذكرت، ألهمك الله التوفيق. يقول: كما ألهمك الله حسن السؤال، نسأل الله أن يلهمنا حسن الجواب وأن يلهمنا التوفيق. ولا تعتذر من السؤال، فإن هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك، واجب أنك تسأل. كما قالوا يعني العلماء: مفتاح العلم السؤال. ترى العلم في صناديق في صدور الرجال، يضع الله حيث يشاء. ما هو مفتاح الصندوق؟ هذا العالم صدره فيه علم كبير، لكن وش مفتاحه؟ هو راح كل يوم يناديك ويقولك مفتاح الصندوق هو السؤال، تسأل. ولذلك لما قالوا ابن عباس حصل علم كبير، حتى صار يقال حبر الأمة وترجمان القرآن. بماذا حصله؟ بلسان سؤول وقلب عقول. يعني بعض الناس يسأل ويهوجس، بس يبغى يسأل لمجرد السؤال. لا، ابن عباس يسأل وينتبه ويدقق ويضبط ويعقل. لسان سؤول وقلب عقول ونية صادقة وتواضع. كان ينام على عتب العلماء، على عتب أبوابهم، وصبر وطول نفس. ولذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: لو صبرت ورفقت بابن عباس لحصلت من علم كثير، لكن ما صبرت مثل ما صبر هو مع شيوخه. هو كان يتوسد على عتبة أبوابهم، أنا ما صبرت ففاتني علم كبير. لكن اللي حصل علم ابن عباس عبيد الله الهذلي، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يقول الزهري: قدمت من الشام وأنا أظن أن ما بقى علي في العلم شيء، فوجدت أناس في المدينة ما بمثل أهل العراق ولا الشام، ناس سبحان الله مشتغلين بالعمل، تشوفه تقول هذا ما عنده علم. يقول: فكلما فجرت منه شيء انفجر لي بحر، وإذا سكت عنه سكت عني، مشتغل في نفسي. كلما فجرت في عبيد الله شيء انفجر لي بحر. كلما فجرت يقول فعلمت أني في وادي من تلك الأودية ماني بحولهم، وأنا يوم جيت من الشام قلت ما عاد بقى من العلم شيء. كيف عرف مقداره في العلم ومقدار عبيد الله ومقدار الثاني والثالث؟ عرف بالسؤال، يفجر كذا، يفجر العلم وينطلق العلم. يقول عمر بن عبد العزيز في خلافته: وددت أن لي مجلس من عبيد الله بن عبد الله بخلافتي هذه، بس حصل لي مجلس من مجالسه، ذكرها مجالسه في المدينة، بغيت في العربية، بغيت في أخبار العرب، بغيت في الدين، بغيت في التفسير، بغيت، لكن كثرة كلام ما يحبه. مفتاح العلم السؤال. قال الشيخ، شوف الملمح اللي أبدلكم عليه، قال: ولكن يعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يفهم الناس إلا بعد المراجعة والمذاكرة طول النفس، ولو كانت واضحة، حتى لو كانت عند الصحابة مثل الشمس، لكنها هجرت، مثل الطريق اللي تركوه الناس ما عاد يمشون فيه لين اندرس، يا الله تشوفه. قال: وهذه المسائل من العلوم المهجورة، يبغى لها طول نفس ومذاكرة ومراجعة ويقين. ليه؟ لأنها مين مثل المسائل اللي الآن يطرقون الناس كلهم. هذه المسائل، هذه الناس ما يبونها. مسائل الهجرة الآن ميتة، ولا واحد الآن يتكلم في الهجرة. مسائل الجهاد الصحيح، مسائل التوحيد، مسائل الكفر بالطاغوت، مسائل تكفير المشرك، مسائل هذه مهجورة، إما مهجورة عمدا لأنها تنقض عليهم واقعهم كله، وكذلك مسائل تبديع المبتدأ، كبير ولا صغير، مشهور ولا مغمور، هذه مهجورة أحيانا عمدا لأنها معناها بتسوي انقلاب في كل شغلهم اللي طول السنين، وأحيانا لا جهلا، وأحيانا هوى، وأحيانا شيطان أضلهم عنها وأشغلهم غيرها إلى آخره، لكنها مهجورة. فيقول الشيخ: المسائل المهجورة يبغى لها صبر من المفتي والمستفتي وطول نفس ومراجعة ومذاكرة. قال: كما ذكرت فعل الطلبة في باب حكم المرتد، ذكرها الشيخ قبل فترة تذكرون. يقول الشيخ: إذا جاءوا الطلاب يقرون الإقناع هذا، أما إذا جاءوا في المسائل اللي بيحتاجونهم الناس فيها، يعني هو الآن يقرأ الإقناع وهو يبغى يصير شيخ، يصير قاضي ترزق الله فيها، ولا يصير مفتي، بيروح يركز على باب الأوقاف وباب القضاء وباب الأنكحة وباب البيوع، أشياء اللي يحتاجها في المحكمة. وأما باب حكم المرتد ما يبيه، لأنه شيء ما يحتاجه في المحكمة ولا هو بمترزق من طريقه، والشيء الثاني بينكد عليه وبيغير عليها الناس وهذا كافر، وبيفتح عيونه على شيء كبير من حق الله عز وجل المضاع. فيقول الشيخ: كما يفعل الطلبة في باب حكم المرتد يطمرونه، لكن باب الأوقاف وباب كذا لا، يركزون عليه لأنه يقول بحتاجها، بيجون الناس في المحكمة. مع أن معرفة الله، يقول الشيخ، ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفها. الله المستعان، معرفة حق الله ومعرفته هو بنفسه ووحدانيته، هذه أجل العلوم وأشرف العلوم، فلا تستحي من المراجعة وكثرة السؤال ما بقي في نفسك شيء من الإشكال، حتى لو حزازة بسيطة لا تستحي. قال الشيخ: ترى باقي عندي حكة بسيطة، باقي عندي حسكة، باقي شيء بسيط، لا تستحي. لكن عاد ما ينفتح عندك باب الأستاذ تستطرد وتفتح الفروع، لا، إذا أنت مركز على طريقك وضبطته ونظفته واستبرأته وعرفت الحدود والأحكام، إذا بقي عندك شيء بسيط لا تستحي، لا تقول والله كثرت على الشيخ ودائما مسألة، اسأل. وحتى الشيخ لو كان يجهل مسألة هو بيراجعها، ويمكن عنده أدوات ميب عندك، يمكن هو الآن ميب عنده، لكن أدواته حاضرة، يقدر يصل إلى اليقين فيها بسرعة أسرع منك. ليه؟ لأن عنده أدوات، مثل الطبيب الآن اللي عنده أدوات الطب، حتى لو كان ما يعرف دواءك يروح هو بسرعة، هو أحسن منك، عنده خبرة وعنده أدوات بحيث أن يصل إلى المطلوب أسرع منك. فالمراجعة والمذاكرة خير. قال: وقولك إن أهل العلم لم يشرحوها، قال: فكثير من الكتب لم يوجد عندكم. يقول ترى عندكم شح في الكتب، وأيضا يمكن كثير منها ما شرحت، وإلا جميع ما ذكرت قد شرحوه. ثم بدأ الشيخ عاد يجيب الحق المبين، وإن كان الشيخ ترى مثل غيره قد يختصر أحيانا ويجمل أحيانا، يعني هذا جزاه الله خير السائل، هو فتح لنا هالمسائل هذه. كون الشيخ مثلا اختصر ولا قال في بعض المسائل قال لازم من الراس، تعال لازم أفهمك من الراس، ما ينفع القرطاس. عاد حنا الآن مدام من فتحت ينبغي أن نستبرئها واحد واحد، وش ضابط الاستهزاء المكفر، وش ضابط البغض المكفر، ومتى يكون الدعوة قبل القتال، ومتى يكفر، لابد شوي شوي. نقف عند هذا، رحمة الله على الشيخ والسائل وأهل التوحيد عامة بالإسلام، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نقرأ إن شاء الله في بن سعد.